طيب احنا النهارده عندنا الاستصلاح، عايزين كده اتكلم فيه وارجو ان احنا نكون ايه صحصحين كده عشان نفهم الاستصلاح. طيب عندنا الاستصلاح، ما هو الاستصلاح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفي هنا بيقول لك ان الاستصلاح ده هو الدليل الرابع اللي مختلف فيه. لو تفتكروا احنا خدنا ايه؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، واول ده دليل مختلف فيه. ثاني دليل قول الصحابي برضه مختلف فيه. المختلف فيه اللي بعد كده الاستحسان، وخدناه المحاضره اللي فاتت. النهارده باذن الله تعالى هناخد الاستصلاح. ايه الاستصلاح ده؟ هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. لم يشهد الشرع لا بإلغائه، ان يلغيه، ولا باعتباره. ابن تيمية بيوضح لنا برضو تعريف تاني، بيقول المصالح المرسلة هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. وهذا تعريف جيد. طب يعني إيه برضو الاستصلاح؟ الاستصلاح يا جماعة يعني زي مثلا ما نقول إيه، هنبني مدرسة، دي حاجة بيترتب عليها مصلحة وليست من الشرع، يعني مش من الشرع، يعني بناء مدرسة، ابني مدرسة، هبني مصنع، أصنع مثلا ملابس، ماشي، يعني حاجة ما يعني ممكن برضو إن احنا نعرف الاستصلاح ما يترتب عليه مصلحة وليس بشرع. الاستصلاح استصلاح الأراضي، ماشي، نستفتح الأرض، مفيش مشكلة. يبقى دي حاجة وصف زي بقول لك كده، مدرسة، مصنع، الذي لم يشهد الشرع لا بإلغاء ولا باعتبار. واخدين بالكم؟ لا بإلغاء ولا باعتبار، ماشي، ما دام في حاجة مصلحة خلاص نعملها. طيب الحقيقة إن العلماء اختلفوا. أول من تكلم في المصالح المرسلة الإمام مالك، واللي قال إن المصالح المرسلة دي حاجة في الدين، وبيستدل طبعا بكذا استدلال. طبعا في علماء يعني برضو يعني أيدوه في الكلام اللي هو بيقوله. طبعا في علماء تاني قالوا لا، ودول يا جماعه الجمهور قال لا، مفيش حاجه اسمها مصالح مرسله في الدين او في الشرع. طيب نبتدي كده نشوف الامام مالك قال ايه. الامام مالك احتج بيه الاستصلاح، او الاستصلاح يا جماعه اللي هو المصالح المرسله، بايه؟ قال جمع القران ومصلحه عامه، مصلحه عامه. بس الامام مالك عايز يقول ان دي من الدين، دي نعتبرها دليل عليها ادله من الدين، دخلها في الدين. نقول لا، المصالح المرسله دي ليست من الدين ومش بنعتبرها دليل. هنبتدي فيه الأدلة اللي استدل بيها والرد عليها، وهتلاقي نفسك فهمتيها أكتر. شوفي هنا يا جماعة، جمع القرآن، جمع القرآن جمع القرآن والمصالح المرسلة. قال لك إن جمع القرآن ده تم في عهد أبو بكر الصديق. طبعا أنتوا عارفين حروب الردة وفي معركة اليمامة قتل يعني من المسلمين عدد كبير جدا، يعني استحرى يعني يبقى القتل يعني من الاستشهاد كتير كتير جدا. فعمر قال لأبي بكر إني أخشى أن يستحب القتل بقراء. تعرفين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قراء يحفظون القرآن، فيعني القتل كان كثير أوي أوي كان في القراء. فعمر رضي الله عنه قال لأبي بكر فيذهب كثير من القرآن. لما القراء يا جماعة يعني يستشهدوا بالكم ده القرآن، يعني ممكن إن هو طب هما اللي بيحفظوا القرآن ده محفوظ في صدور الرجال، طب ماذا نفعل؟ فقال إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. ده رأي عمر بيقوله لأبو بكر رضي الله عنه جميعا. فأبو بكر تعجب، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. قال عمر ايه؟ هذا والله خير، ده حاجة خير. فسبحان الله، الله عز وجل شرح صدر أبو بكر لهذا الأمر وطلب من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. طبعا زيد بن ثابت برضو تعجب، كيف نفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر إيه؟ إنه لخير. طبعا زيد استخار الله عز وجل ولقى أن إيه برضو صدره انشرح لهذا الأمر، وتم جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. طيب هنا يجي الإمام مالك يقول لك دي إيه بقى؟ جمع القرآن مصلحة مرسلة من المصالح المرسلة. هنقول له لا، جمع القرآن ده مش مصلحة مرسلة ولا حاجة، ده دم الدين. الله الدين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه. طب كيف؟ عندك يا جماعة سبحان الله إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه إن الله عز وجل وعد بأن القرآن يجمع، إن علينا جمعه وقرآنه. طب متى يجمع القرآن؟ لما يشاء الله عز وجل، لما يشاء الله عز وجل. إيه يا جماعة سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم توفى والقرآن فين؟ في صدور الرجال، ومكتوب في إيه؟ في الرقاع، مكتوب في على الجلود، مكتوب على الخشب، وفي الصدور. توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر هكذا، لم يأمره الله عز وجل بجمعه. ولكن الله عز وجل لما بيوعد بشيء سبحان الله يعني بيهيئ الأسباب ليه. فالله عز وجل هيئ إن يجمع القرآن فين؟ في عصر أبي بكر الصديق. إن علينا جمعه. إمتى يجمع؟ ما يشاء الله، لما يشاء الله عز وجل، وشاء الله عز وجل وهيئ له أسباب الجمع في عهد أبو بكر الصديق. وطبعا ده يا جماعة بيدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو يعني سبحان الله ما كانش حريص على إنه يجمع. ليه؟ لأن جمع القرآن النبي، ليه ما كانش حريص؟ لأن الله عز وجل لم يأمره، لم يأمره الله عز وجل، لن يضيعه، لان إنا نحن انزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاكرين الجزء الاولاني من الاصول؟ انا نحن انزلنا الذكر وانا له لحافظون، الله عز وجل يحفظ هذا الذكر. واخدين بالكم؟ فشرح الله عز وجل صدور الصحابه لايه؟ لجمعه. يبقى هنا الصحابه ما عملوش حاجه يعني مصلحه مرسله ولا حاجه، ده مامور بجمعه اساس القران، ان علينا جمع القران. الله عز وجل هيئ الظروف والاسباب لايه؟ لجمعه في هذا الوقت. واخدين بالكم؟ يبقى اذا جمع القران ليس من المصالح المرسله، انما هي امر من عند الله عز وجل يهيئ لهذا الامر الوقت الذي يراه الله عز وجل متى يتم هذا الجمع. الجزئيه دي مفهومه يا جماعه؟ في حد عنده سؤال فيها عشان اخش في جزئيه ثانيه؟ لان طبعا عندنا اكتر من دليل. ولا الموضوع كده ماشي معاكم؟ طب الحمد لله. طيب تدوين الدواوين خير، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب تدوين الدواوين بين المصالح المرسلة وسنن الله عز وجل القرآنية. طيب تدوين الدواوين، هنا الإمام مالك بيقول إن عمر رضي الله عنه دون الدواوين وكان يقول جعلني الله عز وجل خازنا لهذا المال وقاسما له، هو اللي يقسم المال. خد بالك ان كان يا جماعه يعني المال كله الزكاه، واذا كان في انفال كلها بتيجي في ايه؟ في بيت مال المسلمين، وامير المؤمنين بيوزع هذا المال. فكان قال ان هو هيدي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل زوج من زوجاته 10,000 ايه؟ دينار، 10,000، إلا جويرية وصفية وميمونة. ده تقسيم عمر، خدي بالك رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا. شوفي يا جماعة هنا العدالة بتاعت أمنا عائشة رضي الله عنها، وعمر رضي الله عنه كان هيعطي كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا 3 بس من زوجاته، هيقل عن المبلغ ده. فقالت عائشة من عدالتها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن إيه؟ عمر. بعد كده عمر قال: بعد كده هندي مين؟ أصحاب المهاجرين الأولين. ليه؟ احنا خرجوا من الديار وظلموا، وقع عليهم عدوان وظلم، فهم ايه؟ هياخدوا يعني في تقسيم الاموال بعد ايه؟ نساء النبي صلى رضي الله عنهم جميعا. بعد كده قال هدي اصحاب بدر من المهاجرين اللي شهدوا بدر من المهاجرين، ياخدوا 5,000، ومن الانصار اللي شهد بدر 4,000، واللي يشهد احد 3,000. وهنا بيقول لك ايه؟ عايز يوضح ايه؟ ان عمر رضي الله عنه قسم الدواوين. خدي بالك اول واحد يعمل الدواوين ويقسم ويكتب اسماء الجيش، مين اللي عمل ده كله يا جماعه؟ عمر رضي الله عنه. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك دي مصالح مرسله، هنقول له لا دي مش مصالح مرسله، ده الله عز وجل قال في كتابه: وكل شيء احصيناه في امام مبين. لقد احصاهم وعدهم عدا. الله عز وجل مستغني عن تدوين الدواوين ومستغني عن الإحصاء، ولكن يدون ويحصي. ذلك فهنا عمر لما فعل كده فعل حاجة فعلها الله عز وجل، فإيه هنا؟ فين هنا بقى المصالح؟ لا مصالح ولا حاجة، لأن الله عز وجل اللي هو يا جماعة لا ينام ولا ينسى، ها؟ مكتوب عنده أحصى الدواوين. واخدين بالكم؟ فما بالك بقى ما بين البشر بقى اللي بينسى وبيعتريه ما يعتريه. فما يوجد مشكلة إن احنا نحصي ونعد ونقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا والعدد الجنود اللي عندنا كذا ومحتاجين لهم كذا. ايه، لا يوجد ما يمنع، دي حاجه من الدين، ده هي مصلحه مرسله ولا غير. واخدين بالكم يا جماعه؟ ف شوفي هنا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة مكتوبة. واخدين بالكم؟ فهنا طبعا عمر رضي الله عنه عمل حاجة يعني ما من الشرع، مفيش فيها أي مشكلة. خدي بالك يا جماعة إن عمر رضي الله عنه أول من عمل السجن، هو أول واحد يعني بنى سجن عشان يتحط فيه الناس، فبرضه اللي يعمل يرتكب معصية يعني، أو مش يرتكب معصية، يرتكب، أنا هقولها لك دلوقتي. هنا يقول لك الإمام مالك إيه؟ أهو عمر عمل سجن، دي مصلحة مرسلة. هنقول له لأ، للحاكم التعذير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، للحاكم التعذير. يعني ايه يا جماعه؟ يعني للحاكم ان يضع عقوبه التي ليس لها نص. في بعض ممكن حد يعمل معصيه وما لهاش عقوبه في الشرع، فبنقول للحاكم التعذير، طق بالسجن، بالضرب، بالنفي، يجوز له هذا الامر بنص من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني اديك مثال للي كان بيفعله عمر رضي الله عنه. عمر يا جماعه كان في وقته رجل كان يعني حسن الوجه، فكان يمر بتجمعات النساء، فتقول النساء ما أجمله، ما أحلاه، وعمر يعني أمره إن هو إيه؟ لأ، إن يحلق شعر، دي عقوبة تعتبر، احلق شعر، حلق شعر، طبعًا زاد جماله وحسنه، وبرضه هو إيه؟ يعني كان برضه يمر بتجمعات النساء. عمر عمل ايه رضي الله عنه؟ نخاه، نخاه، لا بقى ايه، اخرج بره البلد دي خالص. فطبعا هنا يعني هل كده يعني مثلا حد يقول لك ايه؟ طيب عمر هنا هو الراجل ذنبه ايه يعني؟ والله عز وجل خلقه على هذه ايه؟ يعني هذا يعني بالوجه الحسن ده او الجمال ده، فذنبه ايه الراجل ده؟ نقول لا، زي ما قال ابن تيميه، قال ايه؟ ان كان هذا الرجل يتحرى اماكن تجمع النساء، فعاقبه عمر، انت ايه اللي بيوافيك في اماكن تجمع النساء؟ فعاقبه عمر رضي الله عنه. الأول زي ما بقول لك احرق رأسك، زاد جماله وزاد حسنه، ولم يرتدع، برضه يذهب لأماكن إيه؟ تواجد النساء. فقال له عمر رضي الله عنه إيه؟ لا، إذا بقى إيه؟ نخاه. طبعا رجع وهو إيه؟ أفضل حالا منا خلاص، لأن يا جماعة خدي بالك العقوبة بتعمل إيه؟ الواحد يرتدع. طب هل اللي عمله عمر ده تعتبر مصلحة مرسلة؟ لا. ليه؟ لأن للحاكم التعذير. هل في عقوبة في الشرع للي بيعمل الفعل ده؟ لا مفيش. ولكن للحاكم التعذير له أن يعذر بالسجن أو بالضرب أو بالإيه؟ أو بالنفي. أو بما شابه. مثلا انتوا عارفين يا جماعه ان حد السرقه في ربع دينار. طيب ربع دينار، طبعا ربع دينار ذهب، انتوا عارفين الدينار 5 وربع ذهب عيار 24، 5 وربع أو 5.5 جرام ذهب عيار 24، ربع دينار بقى إيه؟ هاتي احسبي ده يساوي كام وهاتي ربع. ده اللي يفرق ربع دينار حاجة بما تعادل ربع دينار هو ده اللي يقطع يدي. طب افرضي حد دخل السوبر ماركت مثلا واخد اشياء بسيطة حاجة كده بحدود 100 جنيه 150 جنيه بس فرق، هنا مش هيقطع ايديه، ولكن للحاكم التعزير ممكن ايه يجلده، ممكن ايه يسجنه. مفهومة؟ ممكن كمان واحد او انتشر ابتدى ينتشر مثلا عدم صلاة الجمعة، واخد بالك؟ ابتدت الناس تترك الجمعة، فنقول للحاكم التعزير ممكن ان هو ايه مثلا يحكم عليه، لا خليك بقى في السجن مثلا لحد بالليل مثلا، او لا اجلدوه مثلا 10، وهكذا. ليه للحاكم التعزير؟ ده مش مصالح مرسله، مصدي ايه؟ لا دي من الشرع من الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحاكم التعزير. يجوز للحاكم ان يضع عقوبه في شيء يفعل ولم ينص الشرع على عقوبه معينه فيه. بس خدي بالك من حاجه مهمه، ما ينفعش تبديل الاحكام، ده يحرم. يعني واحد سرق اكتر من ربع دينار ما قالش ايه لا انا بدل بقى ما بدل ما اقطع يده اسجنه، لا ده تغيير شرع، ده لا يجوز، ده يحرم. لكن هنا في الحاجات الحاكم التعزير دي في الحاجات اللي هي ما فيش فيها اساسي نص، ما فيش فيها نص، واخدين بالكم؟ برضه بيستدلوا بحاجات تانية. يقول عثمان رضي الله عنه بيأذن أذانين، ودي حاجة هي مصالح مرسلة، نقول له لأ، تأديب، يجب أن يمدح لا تقطع، مفهوم تأديب يعني ليس فيها حاجات أنا يعني مفيش حاجة في مفيش فيها حد يا حبيبتي. مفيش فيها حد. طيب هنا برضو من النقطة بيتكلموا فيها يا جماعة عثمان رضي الله عنه، يقول لك برضو عمل مصالح مرسلة. ايه يا سيدي في ايه عمل ايه مصالح مرسلة؟ يقول اني اذن اذانين يوم الجمعة. لا دي مش مصالح مرسلة ولا حاجة. امال ايه اللي حصل؟ في عهد عثمان رضي الله عنه توسعت حدود المدينة قوي، و أذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن السوق، فأمر عثمان بأن يبقى في أذان قبل صلاة الجمعة عشان ينبه الناس اللي في السوق إن الإيه؟ إن الجمعة خلاص داخلة. أول ما يسمعوا الأذان الأول في السوق، يعني يؤذن في السوق، أول ما يسمعوا الأذان الأول يعملوا إيه؟ يتركوا البيع والشراء ويتركوا الأعمال بتاعتهم ويروحوا البيوت بتاعتهم، يغتسلوا ويذهبوا لصلاة الجمعة، يبتدي إيه؟ الأذان الإيه؟ اللي هو عند صلاة الجمعة بالظبط، يكونوا هم مستعدين لهذا الأمر. قال لك إن دي مصلحة مرسلة، هنقول له لأ، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. أنتوا يا جماعة لو تفتكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصيام كان بيؤذن أذانين، كان يقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإيه يعني كلوا واشربوا لحد ما إيه تسمعوا أذان بليل رضي الله عنهم جميعا. أذان ابن أم مكتوم كان بينبههم، ها خلاص الفجر قرب، اللي عايز ياكل يخلص اكل، اللي عايز يشرب يشرب. واول ما يأذن بلال رضي الله عنه خلاص الكل بيكف عن الطعام والشراب. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ان يبقى فيه اذانين. مش بدعة ولا حاجة. ولكن يا جماعة اللي بيتعمل دلوقتي هي دي بقى البدعة، لأن عثمان رضي الله عنه الأذانين ما كانوش في نفس المكان، ده في السوق وقبل ميعاد صلاة الجمعة عشان ينبه الناس. لكن دلوقتي إيه يعني إن يبقى في أذانين في نفس المكان؟ لأ، دي هي دي بقى إيه؟ دي اللي بدعة لم يفعلها الصحابة. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة لموضوع عثمان رضي الله عنه. طيب، عندك قتل الجماعة بالواحد والمصالح المرسلة، قتل قتل الجماعة بالواحد والمصالح المرسلة. هنا بيقول لك إن في كتاب الأم للشافعي يبين أن الجماعة تقتل بالواحد والرجل يقتل بالمرأة. فإن قال قائل: أرأيت قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ طيب هنا الآية مش بتوضح، يبقى إذن هل في آية القصاص دي دلالة على إن لا يقتل الحران بحر ولا الرجل بالمرأة؟ هنا خدي بالك الآية إيه؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طب افرضي يعني رجل قتل امرأة، من قتل يقتل، المفروض إن الرجل ده كمان يقتل. افرضي إن اتنين قتل واحد، لا هيقتلوا جميع، هيقتلوا الاثنين، هيقتلوا الاثنين. لان يا جماعه حتى لو 10 تامروا وقتلوا واحد، ال10 بيقتلوا. شوفي هنا بيقول لك: قيل له لا نعلم مخالفا في ان الرجل يقتل بالمراه، مفيش حد مخالف في كده ان الرجل يقتل بالمراه، فاذ لم يختلف احد في هذا ففيه دلاله على أن الآية خاصة، فما قول السنن الإلهية في قتل الجماعة بالواحد؟ طيب إيه بقى الدليل على إن كده؟ خلاص إحنا خلصنا من النقطة الأولانية، خدي بالك، خليكم مركزين معايا يا جماعة، إن الرجل يعني يقتل بالمرأة، دي ما فيهاش خلاف. طيب عايزين بقى الدليل على إن قتل الجماعة بالواحد. شوفي هنا الله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوفي هنا من، من دي يا جماعة بتستعمل في حق الشخص الواحد وفي حق الجماعة. يبقى هنا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. من هنا لغه بتستعمل في حق الشخص الواحد وبتستعمل في حق ايه؟ الجماعه. لان لو سعى شخص واحد او جماعه لقتل الناس جميعا يقتل به او يقتلون بإيه؟ بقتلهم، وهكذا وهكذا. يبقى إذن الشخص اللي يقتل لو قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض ها يقتل، والجماعة لو قتلت شخص بغير نفس يعني ايه هو ما قتلش حد عشان احنا نقتله، او فساد في الارض فكأننا ايه قتل الناس جميعا، يقتل جميعا بقتله، يقتلوا جميعا بقتله. يبقى هنا عندنا ده دليل من القرآن على ان لو جماعة اتفقت على قتل واحد هيقتلوا كلهم، لان هنا زي ما قلنا في الآية من قتل نفسا، من دي يا جماعة بتخص الايه الشخص الواحد والايه والجماعة. طيب هنا في اكتر من سؤال، يعني يوم الجمعة هل ينفع اذانين؟ لا ما ينفعش اذانين. نعم يا امان، ولكن في مكانين مختلفين ادعى انهم يؤذنوا في مكان واحد. كويس كده يا بشرى، فهمتي الدرس؟ افرض يا جماعه دلوقتي في هنا مسجد وهنا في مسجد، والمسجد ده بيأذن والمسجد ده بيأذن، يأذنوا؟ ايه المشكله في كده؟ لكن في مكان واحد لم يفعلها. عثمان رضي الله عنه ما فعلش الكافيه دي يا جماعه، اللي هم بيقول لك عثمان رضي الله عنه فعل هذا. يعني سبحان الله، يسمع كده يقول ان هم يعني بيكتبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل، سبحان الله. زي ما بقول لك عثمان ايام عثمان رضي الله عنه ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان المدينه اتسعت، فالصحابه بقت تتاخر عن الجمعه، عن الجمعه لا في ساعات ولا في نتائج ولا في حاجه من دي. فبقى ايه؟ خلى في السوق يؤذن اذان قبل الظهر، قبل الجمعه. اول ما الناس تسمع تسيب الشغل بتاعها، يسيب الاعمال بتاعته، يتركوا البيع والشراء ويروحوا للمنازل بتاعتهم، يبتدوا يا جماعه يغتسلوا ويذهبوا لصلاه الجمعه. بعد ما يذهبوا تلاقي بقى الاذان بتاع الظهر يأذن. هل هو ده اللي بيتفعل يا جماعه؟ بعدين لما يعني دلوقتي الميكروفونات موجوده وباكثر من اذان، يعني اللهم بارك، يعني المساجد ماليه الدنيا، فما حاجه مالين دلوقتي. وعثمان رضي الله عنه ما عملش دي مصلحه مرسله، امال دي ايه؟ لان النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك كان ابن مكتوم يؤذن بليل. وبعدين بيؤذن بلال عند اذان الفجر. وكان يؤذن بينبههم يلا بسرعه، اللي عايز يشرب ياكل او كده او ما شابه، لان خلاص الاذان ايه؟ اذان الفجر قرب. فبصي حبيبتي في السوق، بس خدي بالك دلوقتي يا بشرى، يعني المساجد منتشره وكلنا معانا ساعات عارفين، وكلنا معانا موبايلات عارفين مواعيد الصلاه، فما الداعي؟ مفيش داعي خلاص دلوقتي، خلاص الدنيا يعني هي اذان واحد بس. عثمان رضي الله عنه فعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فعلها، وعثمان فعلها ليه؟ زي ما بقول لك المدينه اتسعت وما كانش في حاجه يا جماعه، حاجات يعني بين لهم المواقيت الصلاه او ما شابه. لكن في مسجد واحد اذن اذانين ليه؟ ليه؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان فعلها بالكافيه دي، اللي بيستدل عثمان فعل عثمان رضي الله عنه لم يفعل هذا الامر. ما اذنش اذانين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده اذان كان في السوق واذان كان فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو يا جماعه ان الموضوع يكون واضح. ارجو ان الموضوع يكون واضح. طيب انا هكتفي برضه كده، واحنا يعني الحمد لله رب العالمين كده بالنسبه لنا الاصول فاضل لنا لما نخلص المصالح المرسله للاستصلاح، يبقى كيفيه ظهور اللغات ده مبحث، وعندنا بعد كده اللي هو البيان. بس تاخير البيان عن وقت الحاجه ده اللي ايه المبحث الثاني اللي هندرسه، يبقى كده الاصول خلاص. في حد عنده اي سؤال في الجزئيه اللي احنا اخذناها؟ ارجو ان الموضوع يكون واضح يا جماعه، عشان موضوع الاستصلاح ده يعني كتير بيستشهدوا بيه. لا، كل حاجه في الدين ما تجيبش حاجه من دماغك وتقول لي ده ايه؟ ده في الدين والاستصلاح. لا، الاستصلاح ده حاجه انت عايز تعملها اعملها، لكن ما تقولش انها من الدين، ما تقولش كمان ان ايه؟ ان الصحابه فعلوها او عملوا ده كله ده، لا. اللي الصحابه عملوه دي حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها او قال عليها، وده ايه وضحناه يا جماعه. لكن بناء مدارس بقى، بناء مثلا عمل البطاقات، دي كلها حاجات يعني بتدي للصالح العام، دي ملهاش دعوه بالدين. عمل جوازات سفر، عمل مثلا مكتب بريد، كل دي حاجات بتتعمل للمصالح، ولكنها يعني مش حاجه يعني ان انت تعمليها ايه نقول لا. الدين لم يتكلم فيها ما يترتب عليه مصلحه وليس بالشر، هو بيترتب عليه مصلحه ولكن مش من الدين يعني. عملت خلاص دي حاجه مصلحه تؤدي للناس لمصالح معينه وما شابه. الشهر العقاري مثلا، تسجيل، الحاجات دي كلها ما فيهاش اي مشكله، ودي هي ما يترتب عليه مصلحه.